السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: انتشرت فتوى للشيخ ابن باز رحمه الله بجواز الرياضة للبنات، واستدلت بها وزارة التربية. يقول: فما توجيهكم لفتاوى الشيخ رحمة الله عليه في الجزء التاسع صفحة 383؟ قال في منتصف وفي نهاية الفتوى: ومرادي بالنوادي النسائية النوادي التي تقام فيها المحاضرات والمسابقات العلمية وبين الطالبات والمعلمات وما أشبه ذلك. الشيخ بين في فتوى، حتى لو وجد مثلا فتوى مطلقة فيها جواز النوادي النسائية لا بد من حملها على هذه المقيدة، لأن طريقة التعامل مع فتاوى أهل العلم وتقريرات أهل العلم على هذه الطريقة، على تعامل كما تعامل النصوص، ونص على ذلك أهل العلم. يعني لو وجد مثل ما قال الحنابلة، لو وجد عن الإمام أحمد فتوى مطلقة وأخرى مقيدة، فتوى تخالف فتوى، قالوا لا بد من التوفيق بينها مهما أمكن، ولو بحمل مطلقها على مقيدها وعمومها على خصوصها. ذكره الحنابلة في مقدمة الإنصاف وفي خاتمته وفي غيره من الكتب. هم يتبعون المتشابه. لا تجوز رياضة في بيتها، في بيتها تزاول أشياء تعينها على إحراق بعض ما يزيد من أكل وطعام ودهون وسعرات وما أشبه ذلك، ما في إشكال. لكن بين الناس، حتى بين النساء، المستعان. لا هم ينتظرون فتوى، ماشيين بطريقهم ولا هم ينتظرون فتوى. واحدة تستدل على أن نساء الصحابة يزاولن الرياضة، تقول: قمنا برحلة إلى جبل ثور مع مجموعة من الطالبات في المرحلة الثانوية، تقول: ما استطعنا أن نقطع نصف المسافة ولا ثلث المسافة، عجزنا. وأسمى ذات النطاقين تصعد 3 مرات باليوم، فلا بد أنها كانت تزاول الرياضة ولا صارت مثلنا ما تقدر. شو الدليل؟ هذا الدليل. الله المستعان، الله المستعان. هي خطط تغريبية ماشيين فيها، ما هم منتظرين فتوى ولا هم منتظرين حكم ولا دليل ولا شيء، ولا فتاوى صريحة وواضحة ومحررة وزودوا بها وطبعت في كتب ونشرت في وسائل إعلام، لكن ما هم ينتظرون هذا. من الفتوى يقولون الفتوى بيان الحكم من غير إلزام، ما مثل القضاء، لكن الحكم الشرعي بدليله ملزم. أنا منشور اللي فتوى قبل 10 سنين، أول سنة 24 فتوى مفصلة في صفحة كاملة بالأدلة. نعم. سم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا بما علمتنا وزدنا علما،

خشية أن يختلط بكتاب الله ما ليس منه، وخشية أن يعتمد الناس على الكتابة فيضيع الحفظ كما حصل بعد ذلك. وبعد ذلك حصل الإذن من النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة، فقال اكتبوا لأبي فلان كما في حديث الباب، اكتبوا لأبي شاه وهو المقصود. وجاءت أخبار عن الصحابة كأبي هريرة أنه رضي الله عنه أنه قال: ما كان أحد أكثر مني حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. ها؟ شو؟ لا تكتبوا عني شيئا سوى الخلاء، ما أنا ذكرت الحديث. شو ما نهى؟ طيب كيف جمع؟ أنت صبرت. ها؟ أنا أشرت إلى شيء من الجامع ويأتي إن شاء الله تفصيله. أنا قلت إنه خشية أن يلتبس بالقرآن، حتى قال بعضهم إن النهي لمن أراد أن يكتب الحديث مع القرآن في صفحة واحدة، بعضهم قال النهي لئلا يعتمد الناس على الكتابة فيضيع الحفظ. الآن بعد انتشار الكتابة وبعد انتشار الطباعة وبعد انتشار الآلات، من يحفظ؟ من يحفظ العلم؟ الآلات كلها ما حفظت نصف ما حفظ الإمام أحمد من الحديث. كل الآلات الموجودة الآن والبرامج ما فيها نصف ما يحفظه الإمام أحمد. أذن بعد ذلك في الكتابة وكتب الناس، وأمر عمر بن عبد العزيز بتدوين السنة، أمر بن شهاب بتدوين السنة، وتتابع الناس على ذلك وألفوا وصنفوا مدونات كتبوها، لكن ذلك كله على حساب الحفظ. شيء مجرب الآن، لما كانت كل واحد في جيبه دليل هاتف يكتب الأرقام، من كان يعتمد على الحفظ هذا كل ما يحتاجه من الهواتف حافظه، لكن إذا كان يسجل ما حفظ. لكن الآن لما كان الحفظ بالأجهزة كثير من الناس لا يحفظ ولا رقمه، لأنه اعتمد على التسجيل. كثير من الناس إذا طلب منه رقمه قال الله اصبر خلا أدق عليك عشان يطلع عندك، لأنهم اعتمدوا على الآلات. انتشرت الكتابة واضطر الناس إليها، وكتب بعضهم إلى بعض من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن غير نكير، وألفت المصنفات. بينما طالب العلم إذا احتاج شيء حفظه، انتقل إلى مرحلة صار إذا احتاج إلى شيء كتبه، وهو إذا كتبه صار على علم منه، لأن الكتابة أيضا فيها معاناة فيها تعب. صحيح ما مثل الاعتماد على الحفظ، لكن يبقى فيها معاناة وفيها تعب، واستمر الحفظ مع الكتابة لكنه أضعف من قبل، أضعف. نعم من كتب ليراجع ويتعاهد هذا شيء طيب، والعلماء عندهم ما يسمى بضبط الصدر وضبط الكتاب. تتابع الناس على الكتابة قرون حتى جاءت الطباعة، ولا الأمر إذا احتجت كتاب لا بد أن تنسخ أو تؤجر عليه من ينسخه لك، وإذا تعبت عليه فإنك لا محالة تحافظ عليه وتكرر النظر فيه حتى تحفظ. وإلى وقت قريب قبل انتشار الطباعة الناس يستعيرون الكتب ويستأجرونها من أجل أن ينسخوها، وفي النسخ معاناة يثبت بها العلم ونسخ الكتاب عن قراءته 10 مرات، ثم جاءت الطباعة وتردد شيوخ الأزهر في حكمها ومنعوا من طباعة الكتب الشرعية وأجازوا كتابة التواريخ والأدب واللغة. قد يقول قائل هذا تحكم. الآن لو أنت محتاج إلى البخاري وما في طباعة، ايش تبي تسوي؟ تبي تجلس تتعب عليه وتكتبه وذهنك حاضر وبصرك يشتغل ويدك تعمل؟ لا شك أن هذا يثبت العلم، مثل تنظر عليه نظر، فضلا عن كونك تشتري الكتاب 10 مجلدات 20 مجلد وتضعه في الدلوب، ثم يطلع كتاب ثاني تشتريه وتضيفه إليه، متى تبي تقرأ؟ إلى وقت قريب شيوخنا تجد مكتبته ما تجي مثل هذا الرصة دي، 3 دواليب 4 بالكثير، في 400 مجلد 500 مجلد، وتردد عليهم ويقرأهم متقطعات من كثر القراية. الآن طالب علم صغير ما زال طالب عنده 10,000 20,000 أو أكثر أو أقل، متى يفرغ لترتيبهم مع الملهيات والمشكلات، فضلا عن كونه يقرأ هذه الكتب بكاملها. الطنطاوي في مذكراته رحمه الله يقول إنه مكث 70 سنة معدل قراءته في اليوم الواحد 100 صفحة، يعني على الأقل، ولا أحيانا يقرأ 200. كم هذه ألوف مؤلفة من المجلدات، لكن عندنا سهل، تبي شيء اضغط الزر يطلع لك، ما عليك تعب ولا عنا ولا ولا ولا أي كلفة. طيب جاءت الطباعة وصار أثرها السلبي على طلاب العلم أن جمعوا الكتب وكدسوا الكتب واعتمدوا عليها، صار حفظ ضعيف وهمة أضعف، والله المستعان، صار أثره على التحصيل أقل. نعم، من أراد أن يستغلها استغلالا مناسبا يليق بمنزلة العلم، يعني لا شك أن توفر الكتاب زين، لكن إذا كان بتوفر ترصه بهذا الدلوب خلاص، ما في غير هذا، ما تنتفع. وكثرة التصانيف، يعني يكون عندك 20,000 30,000، يقول ابن خلدون أن كثرة التصانيف مشغلة عن التحصيل، مشغلة عن التحصيل. عندك 50 تفسير 60 تفسير وأنت بتراجع للتفسير آية، تبي يضيع وقتك ما اخترت واحد من هذه التفاسير، وإذا اخترت يمكن تختار المفضول ما تختار الفاضل، ولو كان تفسيرين 3 كل التفسير له توجه، ونقول من كتب الحديث الأصول 6 وما يخدمها، وكتب العقائد كتب الأئمة ومن يوثق بعقيدته، وهكذا تستطيع أن تراجع في كل فن ما أنفس ما فيه. وكثرة هذه التصانيف لهنا وقت أن يوفي، حتى الاختيار يصعب مع الكثرة. الآن لو عند مثلا تبي تشرح لك حديث، والحديث مخرج في الكتب 6، كم شروح البخاري إذا أردت أن تستوعب من مطبوع ومخطوط ذكر عليه 300 شرح المعروفة أسماؤها، ثم اذهب إلى مسلم، ثم بقية الكتب قد تصل إلى 1,000، أنت تطالع هذه الشروح. لكن فاضل بين هذه الشروح وانتقي منها أفضلها واقتصر عليه. بعد الطباعة والناس انتشرت الكتب والمصنفات ورصوها في الدواليب والمكتبات وأكلتها الأرض، لأنها ما تلقى من يقرأ، حكمة إلهية، يعني إذا كأن الأرض تقول اقرأوا وإلا قرأت، الكتاب اللي يقرأ ما تجيها الأرض، سبحان الله العظيم، الذي يراجع ويتعاهد ما تجيه، حتى لو جت في بداياته تبي تطلع عليها، لكن اللي ما يقرأ قد سنة سنتين مرصوص بالداله وبتأكله ودلوبه الأرض، عقوبة من الله جل وعلا بعد الطباعة وتيسر اقتناء الكتب. جاءت هذه الأجهزة والحواسب 10,000 مجلد 20,000 مجلد بقرص بقدر الكف، ثم ماذا؟ بدلا من أن تتعب على تخريج حديث الليالي من المصادر وتجمع طرق الحديث وتتعب على رجاله وتصحح وتضعف بنفسك ويثبت هذا الجهد في حافظتك إلى أن تموت، خلاص اضغط زر ويطلع لك 20 طريق 30 طريق وتناظرهم مثل ما السراب يمشي أمامك. متى نحتاج مثل هذه الآلات؟ نحتاجها إذا ضاق الوقت. أنا والله خرجت الحديث وبختبر عملي، باقي طرق يمكن يصح بها أو لا بعد أن استنفذت جميع الطرق. نعم، أنا خرجت الحديث من 20 طريق أبشوف أتأكد يمكن في طريق ما وقفت عليه أهم من هذه الجماعات، أستعمل الآلة وأشوف الزائد، ثم هذا القدر الزائد الذي استخرجته بواسطة الآلة ظفرت به بعد عدم سوف يثبت عندك، تضيفه. والخطيب بيدخل إلى خطبة الجمعة ومعه حديث في الخطبة يحتاجه في الخطبة، لكنه ما يدري وش ما درجته، فكيف يلقيه على عامة الناس؟ ينظر في الآلة ويشوف لضيق الوقت. المقصود أن هذه الآلات لا يمكن أن يخرج عليها طالب علم، بل لا بد من الطريقة والجادة المسلوكة عند أهل العلم هي التي يربى عليها طلاب العلم، وإذا تخرجوا وعرفوا تمرنوا تمرسوا وتأهلوا عند ذلك أمر سهل. أما أن يربى طالب علم من البداية على هذه الآلات لن يتخرج طالب علم، ولا فضل عن أن يكون عالم. فالإشكال من طلاب العلم معهم الأجهزة، وإذا أشكل عليهم شيء ضغطوا وانتهى. يعني الآن الذي يمشي على السيارة بسرعة يحفظ كل ما مر به في الطرق والسكك والشوارع والمحلات، لكن اللي يمشي على رجليه بيحفظ، ما فايته شيء. هذا مثله، لأن العلم لابد أن يؤخذ بالتدريج. ولذلك ألفت الكتب من قبل أهل العلم على مستويات المتعلمين، يبدأ بصغار العلم قبل كباره، وما يقال والله هذا الكتاب درسنا هذا الكتاب المختصر جدا للطبقة الأولى من طبقات المتعلمين وانتهينا منه، نبدأ بكتب الطبقة الثانية ونحذف من هذه الكتب ما تعلمناه سابقا، ولا يبقى كما هو؟ يبقى الكتاب كما هو ويكرر ثانية من أجل يرسخ، ويكرر ثالثة في كتب الطبقة الثالثة، وهكذا من أجل خلاص يصير مثل البنيان رص بعض على بعض. هذه مناسبة كتابة العلم والتدرج إلى وقتنا هذا الذي عاد الله أعلم ما ندري تصير النتيجة بعد الاعتماد على هذه الآلات. قال رحمه الله: باب كتابة العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا وكيع وهو ابن الجراح عن سفيان، وعلى القاعدة التي ذكرناها مرارا أنه إذا كان بين البخاري وسفيان راويان فالمراد به الثوري، وإذا كان واحد فالمراد به ابن عيينة، لأن الثوري متقدم. عن سفيان عن مطرف ابن عبد الله ابن الشخير السيد الجليل المعروف، عن الشعبي عامر ابن شراحيل، عن أبي جحيفة واسمه وهب ابن عبد الله السوائي قال: قلت لعلي: هل عندكم كتاب؟ يعني أنتم أهل البيت، خص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم، عندكم شيء؟ وبضعته عندك في بيتك، بنته، عندكم شيء تختصون به من دون الناس؟ كان الجواب: لا. الآن عند شيعته من يدعون التشيع له من الروافض، عندهم أسفار يختصون بها من دون المسلمين كلهم، عندهم تضامن على التأليف، تجد كتاب 120 مجلد 150 مجلد ألفه فلان وتتابع عليه أمة، وفي علم لا يوجد عند غيرهم، وإمامهم الذي ينتسبون إليه يقول: ما عندنا شيء. قال: لا، إلا كتاب الله، هذا موجود عند المسلمين كلهم خاصا بهم، أو فهم أعطيه رجل مسلم، يعني منا ولا من غيرنا، فهم، لكن فهم يكون على الجادة، هو بأي فهم. قل: ولو أراكهم كثيرا إيش؟ بشير. نعم، إذ يريكهم نعم قليلا ولو أراكهم كثيرا. شوف الفهم الذي أعطيه هذا النابغة صاحب تفسير الجواهر، يقول: هذا لا يمكن أن يكون في الحقيقة، لابد أن يكون بالتصوير، هو الذي يصغر لك الحقيقة ويكبرها لك، يقلل ويكثر، وفي هذا دليل على جواز التصوير. إلا فهم أعطيه أو فهم أعطيه رجل مسلم، ففي هذا دليل على جواز التصوير، لأن الحقيقة ما تغير الواقع، القليل قليل والكثير كثير، الكبير كبير والصغير صغير، لكن التصوير هو اللي غير الحقيقة، ففي هذا دليل على جواز التصوير. قال: وعرضت هذا الفهم، شوف الأنبغ أحد، عرضت هذا الفهم على شيخ من شيوخ الأزهر فقال: لا، هذا دليل على وجوب التصوير. شوف الضلال، كيف يفهم كتاب الله؟ وفي البخاري: ولعن المصور، لعن الله آكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، ولعن المصور. الفهم الفهم الفهم، ما في علم إلا بفهم، ما في علم إلا بحفظ، لكن وش فهمه؟ فهم هؤلاء الذين يطلعون لنا يوميا في وسائل الإعلام بطوام الطوام وينسبونها إلى الكتاب والسنة، أو فهم أعطيه رجل مسلم، أو ما في هذه الصحيفة، عندنا غيرها الصحيفة. قال: قلت: هل أخفاها؟ الآن عند القوم علوم خفية لم يطلع عليها أحد، وعلوم عند المنتظر شيء ما يخطر على البال على حد زعمهم، هل أخفى الصحيفة علي رضي الله عنه؟ قال: قلت: فما هذه الصحيفة؟ ثلاثة أشياء: العقل الذي هو الدية، وفكاك الأسير، ولا يقتل مسلم بكافر، وهذا هو الشاهد، إن هذه الصحيفة مكتوب فيها، والشاهد لكتابة العلم. ولا تميز لما في هذه الصحيفة عما في الكتاب والسنة، ما فيها شيء زائد عن عند غيرهم، لكن هو يبين اللي عنده خشية الكتمان، يقول عندنا الصحيح بس. فعلي رضي الله عنه إما أن يكون صادق فيكون هؤلاء القوم كذبة يفترون عليه، وإما أن يكون كاذب وحاشاه يكون هم الصادقون. أبدا علي رضي الله عنه خليفة الراشد ذو المناقب ذو الفضائل مشهود له بالجنة رابع الخلفاء الراشدين، هذا كلامه. لكن انفكاكهم من مثل هذا الكلام صعب ولا سهل؟ ها؟ ايه سهل، هذا كلامكم انتم، هذا كتابكم مو بكتابنا. يعني من من من الغريب ان جميع الطوائف تنتسب الى السنه الا هم يعادون السنه وينابذون السنه ويذمون السنه ولا ينتسبون اليها. الله المستعان. قال الشارح رحمه الله قوله باب كتابة العلم طريقة البخاري في الأحكام التي يقع فيها الاختلاف أن لا يجزم فيها بشيء بل يريدها على الاحتمال. ما قال باب وجوب كتابة العلم أو المنع أو تحريم كتابة العلم، ما جزم بشيء أو ردع على الاحتمال. وهذه الترجمة من ذلك لوقوع الخلاف في حكم كتابة العلم في الصدر الأول، أما بعد ذلك فقد وقع الإجماع على جوازها، لأن السلف اختلفوا في ذلك عملا وتركا، وإن كان الأمر استقر والإجماع عقد على جواز كتابة العلم بل على استحبابه، بل لا يبعد وجوبه لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بل لا يبعد وجوبه عن خشي النسيان ممن يتعين عليه تبليغ العلم. قوله حدثنا ابن سلام كذا للأصيل واسمه محمد وقد صرح به أبو داود وغيره. الآن قال حدثنا ابن سلام كذا للأصيل واسمه محمد وقد صرح به أبو داود وغيره. طيب التنصيص على الأصيلي يدل على أن بقية الرواة خالفوا. وش قالوا؟ قالوا حدثنا محمد بن سلام. لا ابن سلام وين حدثنا ابن سلام؟ هذا الأصيلي اللي غيره من الرواة. وش قالوا؟ محمد بن سلام. قالوا محمد بن سلام أو محمد فقط، لكن لا بد أن يبين لو في أحد قال محمد فقط. إذن ما الفائدة من قوله قد صرح به أبو داود وغيره؟ للترجيح بين روايات الصحيح، ليدل على أن رواية الرواة الآخرين أرجح من رواية الأصيلي لأنه صرح به أبو داود. قوله عن سفيان هو الثوري لأن وكيعا مشهور بالرواية عنه، وقال أبو مسعود الدمشقي في الأطراف يقال إنه ابن عيينة. قلت لو كان ابن عيينة لنسبه، لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي أو متفقي الاسم، لأن القاعدة في كل من روى عن متفقي الاسم أن يحمل من أهمل نسبته على من يكون له به خصوصية من إكثار ونحوه كما قدمناه قبل ذلك. وهكذا نقول هنا لأن وكيعا قليل الرواية عن ابن عيينة بخلاف الثوري. عندنا تعليق هنا. عندنا تعليق. شو قول؟ قال الجياني في تقييد المهمل. نو. الجياني. ارفع صوتك شوي. الجياني ارفع صوتك وجرب المكبر. قال الجياني في تقييد المهمل: وهذا الحديث محفوظ عن سفيان بن عيينة بعد نقل قوله أبي مسعود الدمشقي، ثم ساق هذا الحديث وإسناده، وفيه التصريح بأنه سفيان هو ابن عيينة ووثق رجاله. وقال الكرماني في شرحه: يحتمل أن يراد به الثوري وأن يراد به ابن عيينة، لأن وكيعا يروي عنهما وهما يرويان عن مطرف، ولا قدح بهذا الالتباس في الإسناد، لأن أيا كان منهما فهو إمام حافظ ضابط عدل مشهور على شرط البخاري، ولهذا يروي لهما في الجامع شيئا كثيرا. مثل هذا المهمل حتى لو لم نتوصل إليه فالحديث صحيح على كل حال، لأنه أينما دار دار على ثقة. لكن القاعدة في تمييز الحمادين والسفيانين كما ذكر الحافظ الذهبي في آخر الجزء السابع من سير أعلام النبلاء ما ذكرناه سابقا، ومثل ما ذكر الحافظ رحمه الله، أنه إذا كانت للراوي به خصوصية لا مانع من إهماله، وإذا كان مقلا عنده لا بد من نسبته. في خصوصية الثوري هنا في خصوصيات ثورة. إيه. صلى الله عليه وسلم على عبدك ورسولك. قوله عن مطرف وبفتح الطاء المهمل وكسر الراء ابن طريف، ويكون القول بأنه ابن عبد الله وهم مني. ابن طريف بطاء مهملة أيضا. قوله عن الشعبي والمصنف في الديات: سمعت الشعبي، يعني صرح مطرف بسماعه من الشعبي. قوله عن أبي جحيفة ووهب السوائي، وقد صرح بذلك الإسماعيلي في روايته، وللمصنف في الديات: سمعت أبا جحيفة، كذلك صرح الشعبي بسماعه من أبي جحيفة. والإسناد كله كوفيون إلا شيخ البخاري وقد دخل الكوفة، وهم رواية صحابين عن صحابي، يعني أبو جحيفة صحابي وعلي أيضا صحابي. قوله: قلت لعلي هو ابن أبي طالب رضي الله عنه. قوله: هل عندكم؟ الخطاب لعلي، والجمع إما لإرادته مع بقية أهل البيت أو للتعظيم. قوله: كتاب، أي مكتوب، لأن الكتاب مصدر يراد به اسم المفعول المكتوب. أخذتموه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أوحي إليه، ويدل على ذلك رواية المصنف في الجهاد: هل عندكم شيء من الوحي إلا ما في كتاب الله؟ يعني قدر زائد على ما في كتاب الله، وأيضا السنة وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وله في الديات: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ وفي مسند إسحاق بن راهويه عن جرير عن مطرف: هل علمت شيئا من الوحي؟ وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن عند أهل البيت لا سيما عليا أشياء من الوحي خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بها لم يطلع غيرهم عليها. هذا زمن علي رضي الله عنه، فكيف وهم كل من جاء زاد؟ وقد سأل عليا عن هذه المسألة أيضا قيس ابن عبادة بضم المهمل وتخفيف الباء والأشتر النخعي، وحديثهما في مسند النسائي. ها؟ هو الأصل بدونها، بس ما أدري شلونها. بدونها؟ خلاص، هو ابن عباد. مسند النسائي. ها، مسند ولا سنن؟ ها، او في مسنده عند النسائي. مسند عالي النسائي لهم له مسند عالي، لكن في مسند النسائي يعني لو كان عبادة ما يحتاج إلى أن يقال بضم المهملة، ما يحتاج، لما يضبطون غير المشكل. وحديثهما في مسند النسائي، يعني المسند المعروف مسند علي للنسائي، وإلا فكتاب النسائي سنن سواء الكبرى أو الصغرى. قد يطلق عليه مسند من باب التجوز لأن أحاديثه مروية بالأسانيد كما الصحيح البخاري الجامع الصحيح المسند، ومسند الدارمي عده ابن الصلاح من المسانيد وانتقده الحافظ العراقي، وعده للدارمي انتقد لأنه سنن ليس المسند، والكلام في هذا معروف عند أهل العلم. قوله قال لا، زاد المصنف الجهاد لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة. قوله إلا كتاب الله هو بالرفع، إلا كتاب الله يعني لا يوجد عندنا إلا كتاب الله، لأن استثنى مفرغ وسالب نعم فيرفع. وقال ابن المنير فيه دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، دليل على أنه كان عنده أشياء مكتوبة من الفقه المستنبط من كتاب الله، وهي المراد بقوله أو فهم أعطيه رجل، لأنه ذكره بالرفع، فلو كان الاستثناء من غير الجنس لكان منصوبا. كذا قال والظاهر أن الاستثناء فيه منقطع، والمراد بذكر الفهم لأنه عطف على كتاب الله والفهم غير، فهو استثناء منقطع يعني إلا كتاب الله وإلا فهم، هذا الأصل. والمراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في كتاب على ما في الكتاب، المراد بذكر الفهم إثبات إمكان الزيادة على ما في الكتاب. وقد رواه المصنف في الديات بلفظ ما عندنا إلا ما في القرآن إلا فهما يعطى رجل في الكتاب، فهم في الكتاب. فالاستثناء الأول مفرغ والثاني منقطع، معناه لكن إن أعطى الله رجلا فهما في كتابه فهو يقدر على الاستنباط، فتحصل عنده هذه الزيادة، عنده الزيادة بذلك الاعتبار. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب، وقد روى أحمد بإسناد حسن من طريق طارق بن شهاب قال شهدت عليا على المنبر وهو يقول والله ما عندنا كتاب نقرأه عليكم إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، وهو يؤيد ما قلناه أنه لم يرد بالفهم شيئا مكتوبا. قوله الصحيفة أي الورقة المكتوبة، وللنساء من طريق الأشتر فأخرج كتابا من قراب سيفه. قوله العقل أي الدية، وإنما سميت به لأنهم كانوا يعطون فيها الإبل ويربطونها بفناء دار المقتول بالعقال وهو الحبل. وقع في رواية ابن ماجه بدل العقل الديات، والمراد أحكامها ومقاديرها وأصنافها. قوله وفكاك بكسر الفاء وفتحها، قال الفراء الفتح أفصح فكاك، والمعنى أن فيها حكم تخليص الأسير من يد العدو والترغيب في ذلك. وفكاك الأسير فرض في بيت مال المسلمين، فرض في بيت مال المسلمين، قال ابن العربي: ولو لم يبق فيه درهم. قوله ولا يقتل بضم اللام والكشميهن، وأن لا يقتل فتح اللام وأن لا، ولا يقتل بضم اللام والكشميهن وأن لا يقتل، لأن دخلت عليه أن بفتح اللام، وعطفت الجملة على المفرد لأن التقدير فيها أي الصحيفة حكم العقل وحكم تحريم قتل المسلم بالكافر. وسيأتي الكلام على حكم أو على مسألة قتل المسلم بالكافر في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى. ووقع للمصنف ومسلم من طريق يزيد التيمي عن علي قال: ما عندنا شيء نقرأه إلا كتاب الله وهذه الصحيفة، فإذا فيها المدينة حرم يعني ما بين عير إلى ثور الحديث. ولمسلم عن أبي الطفيل عن علي قال: ما خصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما في قراب سيفي هذا. وأخرج صحيفة مكتوبة فيها: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله الحديث. والنسائي من طريق الأشتر وغيره عن علي: فإذا فيها المؤمنون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم الحديث. ولأحمد من طريق طارق بن شهاب: فيها فرائض الصدقة. والجمع بين هذه الأحاديث أن الصحيفة كانت واحدة وكان جميع ذلك مكتوبا فيها، فنقل كل واحد من الرواة عنه ما حفظه والله أعلم، يعني مجموع، المجموع موجود لا سيما ما ثبت منه موجود، فكل راو اقتصر على ما ثبت في حفظه. وقد بين ذلك قتادة في روايته لهذا الحديث عن أبي حسان عن علي، وبين أيضا السبب في سؤالهم لعلي رضي الله تعالى عنه عن ذلك، أخرجه أحمد والبيهقي في الدلائل من طريق أبي حسان أن عليا كان يأمر بالأمر فيقال قد فعلناه، عليا كان يأمر بالأمر فيقال قد فعلناه فيقول صدق الله ورسوله، يأمر بالأمر مما ليس بأيدي من يسمع هذا الأمر ثم يكون قد فعلوه، فيقول علي رضي الله عنه صدق الله ورسوله، يعني كأنه عنده شيء يستند إليه في هذا الأمر. فقال له أشتر: هذا الذي تقوله أمر شيء أهو هذا الذي تقوله أهو شيء عهده إليك رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة دون الناس، وذكره بطوله. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين، شلون إيه؟ يعني ما في واحد من أبو هريرة مختص بأشياء ليست عند غيره، وجدت النابتة يعني بدايات التشيع، هو الذي أورث هذا السؤال، والغلو بعلي وآل البيت بداياته في عصره رضي الله عنه، بل وجد من سجد له لما رأيت الأمر أمرا منكرا، من وجد من يؤلهه رضي الله عنه وأرضاه، فما هو بعيد أن يقال عنده أشياء. هذا مبعث السؤال، ولا عمر عنده أكثر من هذا، أبو بكر عنده أكثر من هذا، أبو هريرة أكثر وأكثر. ها؟ لا موجودة عند غيره، عندها الموجود على حد علمه، على حد علم رضي الله عنه والله. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم الفضل بن ذكين قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن رجل أن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه، يعني قبل، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخطب فقال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل. شك أبو عبد الله المؤلف البخاري رحمه الله وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، يعني في الساعة التي أحلت له: ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، أن يوم الفتح، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، انتهت الساعة التي أحل فيها للنبي عليه الصلاة والسلام القتل، ولا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها، يختلى شوكها يعني يحش، يعضد شجرها يعني يقطع، ولا تلتقط ساقطتها اللقطة إلا لمنشد، يعني لا تملك، ليست كسائر البقاع يعرفها سنة ثم يملكها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، يعني وليه، فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لي أبي فلان. جاء بيانه في الروايات الأخرى حتى في الصحيح: اكتبوا لي أبي شاه. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر، وهو العباس رضي الله عنه وارضاه، إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا، البيوت مع الخشب اللي يكون في السقف من أجل ألا ينزل التراب، وكذلك في القبور بين اللبنات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الإذخر. قال ذلك استجابة لعمه، أو أنه نزل الوحي أو لتقرير هذا الحكم. قال أبو عبد الله: يقال يقاد بالقاف، البخاري يقال يقاد بالقاف. فقيل لأبي عبد الله: أي شيء كتب له؟ سئل البخاري: أي شيء كتب له؟ قال: كتب له هذه الخطبة. قوله حدثنا شيبان هو ابن عبد الرحمن يكنى أبا معاوية، وبفتح الشين المعجمة بعدها تحتانية ثم موحدة، وليس في البخاري بهذه الصورة غيره. قوله عن يحيى بن أبي كثير، قوله عن أبي سلمة في رواية المصنف في الديات: حدثنا أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة. قوله أن خزاعة أي القبيلة المشهورة والمراد واحد منهم، فأطلق عليه اسم القبيلة مجازا، باب إطلاق الكل وإرادة البعض. واسم هذا القاتل خراش بن أمية الخزاعي، والمقتول في الجاهلية منهم اسمه أحمر، والمقتول في الإسلام من بني ليث لم يسمى. قول حبس أي منع مكة القتل، أي بالقاف والمثنات من فوق، أو الفيل أي بالفاء المكسورة بعدها ياء تحتانية، في القصة المشهورة التي نزلت فيها سورة الفيل. قوله كذا قال أبو نعيم، أراد البخاري أن الشك فيه من شيخه أبو نعيم الفضل بن دكين. قوله وغيره يقول الفيل أي بالفاء ولا يشك، والمراد بالغير من رواه عن شيبان رفيقا لأبي نعيم هو عبيد الله بن موسى، ومن رواه اسمه في أي باب؟ من الشرح ما هو من المتن، كلام ابن حجر. منبه لا البخاري. ومن رواه عن يحيى رفيقا لشيبان وهو حرب بن شداد كما سيأتي بيانه عند المصنف في الديات، والمراد بحبس الفيل أهل الفيل، وأشار بذلك إلى القصة المشهورة للحبشة في غزوهم مكة ومعهم الفيل، فمنعها الله منهم وسلط عليهم الطير الأبابيل، مع كون أهل مكة إذاك كانوا كفارا، يعني صيانة للبيت الشريف. فحرمة أهلها بعد الإسلام آكد، لكن غزو النبي صلى الله عليه وسلم إياها مخصوص به على ظاهر هذا الحديث وغيره. وسيأتي الكلام في المسألة في كتاب الحج مفصلا إن شاء الله تعالى. قوله وسلط عليهم، وسلط عليهم أو سلط، سلط وبضم أوله ورسول مرفوع والمؤمنون معطوف عليه، مرفوع لأنه نائب فاعل، يعني في مسجد قام سائل والإمام من كبار أهل العلم، إمام المسجد قام سائل وقال السائل يسأل تكفف الناس، لكنه قال سلط الله علي الأمراض، فقال هذا الشيخ قل قدر الله عليه، لا تقول سلط. فهل في اللفظ ما يستدرك؟ وسلط عليهم رسوله والمؤمنون، ها؟ بس الأمراض ابتلى بلا شك، لكن هل يسوغ أن يقول سلط عليه الأمراض؟ ها؟ شو؟ ها؟ وشي؟ تأملوا تأملوا، ها؟ شكاية والتقدير يقول قدر الله علي، لا قد يكون الذكر منفك عن الشكاية لمجرد الأخبار. قوله ولا تحل للكشميهاني، ولم تحل، ولم يصنف في اللقطة من طريق الأوزاعي عن يحيى ولن، وهي أليق بالمستقبل. قوله لا يختلى بالخاء المعجمة أي لا يحصد، يقال اختليته إذا قطعته، اختليته إذا قطعته. وذكر الشوك دال على منع قطع غيره من باب أولى، إذا كان هذا الشوك المؤذي لا يجوز أن يقطع فغيره مما لا يؤذي من باب أولى. وسيأتي ذكر خلافه في الحج إن شاء الله تعالى. قوله إلا لمنشد أي معرف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة في كتاب اللقطة إن شاء الله تعالى. قوله فمن قتل فهو بخير النظرين، كذا وقع هنا، وفي حذف وقع بيانه في رواية المصنف في الديات عن أبي نعيم بهذا الإسناد، فمن قتل له قتيل. قوله وإما أن يقاد هو بالقاف أن يقتص، ووقع في رواية المسلم، وإما أن يفادى بالفاء وزيادة ياء بعد الدال، بعد الدال الياء هذه يعني رسمها رسم ياء، وإلا فهي الألف المقصورة. والصواب أن الرواية على وجهين، من قالها بالقاف قال فيما قبلها وإما أن يعقل من العقل وهو الدية، ومن قالها بالفاء قال فيما قبلها إما أن يقتل بالقاف والمثنات. والحاصل تفسير النظرين بالقصاص أو الدية، وفي المسألة بحث يأتي بالديات إن شاء الله تعالى. قوله: فجاء رجل من أهل اليمن هو أبو شاهن، أبو شاهن بهاء منون. طيب شاه مؤنث، وربما يمنع من الصرف. شو؟ ها؟ أبو شاهن لك. ها؟ ويصير وش؟ يصير عربي ولا عجمي؟ شو؟ عندنا من رواة الصحيح عبد الله بن سياه، وسياه أعجمي، وصرف. لماذا صرف وهو أعجمي؟ يصير أوضح من هذا. لماذا صرف وهو أعجمي؟ حدثنا عبد الله بن سياه. لا لا لا لا، هذا اسمه. قالوا لأن استعماله في الأعجمية وصف وليس بعلم، فما اجتمعت العلمية والعجمية مع العجمة في آن واحد. العلمية في العربية والعجمة وصف، وهذه من دقائق هذا الباب. وأبو شاه مثله، وسيأتي في اللقطة مسمى والإشارة إلى من حرفه. وهناك الزيادة عن الوليد بن مسلم: قلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي؟ قال: هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: وبهذا تظهر مطابقة هذا الحديث للترجمة، اكتبوا، يعني الأمر بالكتابة. قال: فقال رجل من قريش هو العباس بن عبد المطلب كما سيأتي في اللقطة، ووقع في رواية لابن أبي شيبة: فقال رجل من قريش وقال له شاه، شاه، وهو غلط. والشاه عند العجم الملك. قوله إلا الإذخر كذا، هو في روايتنا بالنصب، بالنصب يجوز رفع على البدل ما قبله. وقوله إلا الإذخر، إلا الإذخر كذا في رواية، كذا هو في روايتنا. والثانية على سبيل التأكيد. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الذي استقر عليه الاصطلاح أن المسند يرتب على أسماء الصحابة، مثل مسند الإمام محمد، مسند أبي بكر، مسند عمر، مسند كذا، والسنن على الأبواب.